إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية الموافق 26 من شهر سبتمبر 2023 ميلادية، نعود بتوفيق الله وحمده وشكره إلى دروسنا في هذا المسجد، في مسجد الأمير بولاد عيش، في شرح أحاديث 40 النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا بسبب الإجازة والعطلة الصيفية، والآن نعود إلى دروسنا والحمد لله، ونسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص والسداد والصواب. وصلنا إلى الحديث 6، هذا الحديث رواه صحابي جليل هو أبو عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي جمعت معان كثيرة بألفاظ قليلة، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه ربي هذه الصفة، وهي أنه يتكلم بكلام قليل، ولكن ذاك الكلام يحمل معان كثيرة جدا. فيقولنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الحلال بين، الحلال يعني ظاهر ويعرفه المسلمون، لأن ربي ما خلناش هكذاك، مثل أكل الطيبات والمشروبات الحلال، اللباس الحلال، الزواج الصحيح، البيع الصحيح، والهبة والهدية والغنيمة، هذه كلها واضحة. الماء باين باللي حلال، البرتقال حلال، الخبز حلال، أمور باينة حلال. والحرام كذلك باين معروف في الإسلام، مثل أكل الميتة الجيفة، الخمر، أكل الخنزير، أكل الدم، هذه أمور واضحة حرام باينة. والحمد لله المسلم يجتنبها، لكن كاين بعض الأمور وبينهما أمور مشتبهات. مشتبهات يعني لا يتضح حكمها عند الناس، لكن ليس في الشرع الإسلامي. في الإسلام هي باينة، مش معنى الشبهة أو الشبهة. الشبهة كي تشوفها من جهة تبان لك بالإحلال تشبه الحلال، تشوفها من جهة أخرى تشبه الحرام. لهذا سميت شبهة، يعني تشبه. تشوفها من جهة هنا تبان لك بالإحلال، تشوفها من جهة منا تشوفها تبان لك تشبه الحرام. لا يعلمهن كثير من الناس، ما قالش لا يعلمهن الناس، انتبهوا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا يعلمهن الناس، لا، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني قليل من الناس يعلمونه. شكون هما؟ العلماء. الأمور حلال باينة، الأمور حرام باينة. تجي بعض المسائل جديدة كي تشوفها منا تقول راهي حلال، شوفها من جهة أخرى تقول هذه حرام. لكن العلماء يعرف. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يعلمهن كثير من الناس. على ما هو السبب؟ هل لأن الشريعة الإسلامية مش واضحة؟ لا لا، الشريعة الإسلامية واضحة. ربي ما خلناش هكذاك في ظلام، معنى بلناش وانا رايح، لا، أمور واضحة. لكن أحيانا الإنسان ما تبلوش هذيك المسألة. بالنسبة للشريعة الإسلامية هذه الأمور واضحة، الأمور واضحة، الأمر هذا واضح. لكن الإنسان المسلم أحيانا تطيح عنده مسألة ما تبلوش هل هي حلال أم حرام، وهذه قليلة جدا. لأن كما قلت لكم الحلال في الإسلام معروف واضح، ما تجيش الحاجة تحلال تقول بالك حرام بالك، لا. يعني الآن إنسان وجد ماء، الأصل في الماء أنه طاهر، ما تبقاش تشك كما يديروا بزاف من الناس من بيت الوضوء. شوفوهم كيجي يتوضا في إناء في طاسة، يصيب شوية ماء وش يدير؟ يرمي. على ترمي؟ على ترمي؟ يقول لك بالك ناجس، وين ناجس؟ الأصل في الماء أنه ماذا؟ طاهر. يقول لك نعيف، وش تعيف؟ هذا مؤمن يتوضى به مؤمن. سؤل المؤمن طاهر، يجوز حتى تشرب منه. يقول لك أنا نعيفه، صح تعيفه هذيك حاجة واحدة، ما تقولش حرام ولا ما يجوش نتوضا به ولا ما يجوش نشربه خطر هو اصبح نجسا، لا، رد بال. الاسلام تاعنا مريح، يريحك. كل ما خلق الله تعالى في هذا الكون طاهر، النجاسات معدوده، يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6 فقط، اما كله طاهر. مثلا جيت تصلي في ارض ولا تصلي في دار، كاين بعض الناس يروح ضيف عند الناس يقول له حبيت نصلي، يقول له صلي هنا، يقول له ما عندكش دراري، دراري ما بالوش هنايا، لا تسقسيه، لا تسقسيه، صلي، ما تحركش من الدار. كيما مره جا لي ضيف قال لي اعطيني ازار نصلي به، ازار هذاك لي نغطي به النصف الأسفل من الجسم. أعطيته الإزار، قال لي الإزار هذا طاهر، الله يهديك، ما تسقسيش. الأصل في الإزار هذا وش؟ طاهر، تسقسيش، ما توسوسش. كنت في أرض جات الصلاة حبيت تصلي نافلة ولا فريضة صلي، إلا في المقبرة والحمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حمام وين يدوشوا الناس، وين يغسلوا، وين ينحيوا الأوساخ تحت، ثم ما تصليش بيت الوضوء، ما تصليش في المقبرة، ما تصليش. لكن إذا كان الحمام عنده مكان خاص طاهر نظيف، الدوش العمومي، المرش العمومي، صاحب المرش جعل غرفة ومكانا نظيفا فتصلي فيه، ما تصليش وين الناس يدوشوا، وين ينحيوا الأوساخ تاعهم. إذا كنت في أرض صلي، وجدت ماء باش تقول السنة نجيبوا التحاليل، ندي مالك التحاليل الطبية ونجي ندفع دراهم 300,000 تاع المخبر، لا توض تاع يقول لك الماء هذا راهو اللون تاعو ماهوش صافي. علاه ماهوش صافي؟ واش اللي لونه؟ الطين، هذا الطين طاهر، اتوض إلا إذا تأكدت أنه نجس. كيف نعرف بلي نجس؟ نتأكد بلي طاحت فيه نجاسة وبدلت واحد أحد أوصافه ثلاثة، وهي اللون أو الريح الريحة أو المذاق. إذن الشبهات قليلة، مسألة جديدة تجي ما كانتش مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانتش في عهد الصحابة، كي تشوفها منا تقول تشبه الحلال، تشوفها منا تقول تشبه الحرام. هذه هي الشبهة. أما الأمور اللي وضحها ربي والنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن والسنة خلاص. شفت إنسان شرب من كاس وخلى فضلة أشرب منها، ما حبيش تشرب خاطر عفت دبر راسك، ما تحرمهاش، ما تقولش نادشة، رد بالك. يجوز تشرب حتى من الكاس والإناء اللي يشرب منه الكافر، إذا شرب منه الماء كافر شرب من إناء وخلى فضلة يجوز تشرب منها. بعضهم يقول إن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس. ما معنى نجس؟ يعني نجسين. فاش نجسين؟ في العقائد، يعني القلوب تاعهم نجسة. لهذا لو كان يصافحك واحد كافر، شحال من واحد يسقسيني يقول لي شيخ أنا نخدم معك كفار، من ذاك يصافحوني نعاود الوضوء. لا تعاود الوضوء، شكون قالك تعاود الوضوء؟ هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من نواقض الوضوء مصحفة الكافر؟ لا. ومما يقوي ذلك أن الإنسان يجوز له أن يتزوج بامرأة كتابية يهودية أو نصرانية بشرط تكون عفيفة ولو ما دخلش الإسلام. الإنسان المسلم لما يجامع هذه الزوجة تاعه وش لازم عليه قبل ما يصلي؟ وش يدير؟ يغتسل. وإذا كان متزوج بمسلمة لما إذا جمع ماذا يجب عليه؟ يغتسل. برك هذا برك. كيف كيف؟ ما قال لكش ربي إذا جامعت الزوجة تاعك المسلمة اغتسل بالماء خلاص، وإذا جامعت الزوجة تاعك الكافرة النصرانية أو اليهودية لازم تدير جريزيل وصانيبو ولا جافيل. كيف كيف تغتسل نفس الوصف؟ ما ديش منظفات أخرى. يقول بصح ربي قال إنما المشركون نجس. نعم هي هذه إذا كانت ماشي مسلمة هي نجسة في عقيدتها، القلب تاعها نجس فقط ما فيش الإيمان. إذن الحلال في الإسلام باين، كما قلت لكم الحلال في الإسلام باين وموضح، و 99% اللي خلق واش خلق ربي في هذه الدنيا كله من الثمرات واللحوم والملابس كلها حلال، شحال الحرام؟ 1%. بعض الناس عنده غير يمسك شي حاجه يضربوا الكهرباء تاع النجاسه، الكهرباء تاع النجاسه يدوش. شكون قال لهذا؟ انا نشوف بعض الناس كي يخرج من المسجد ما يمشيش حفيان مثلا، اذا كان الحذاء تاعو بعيد عن الباب خارج المسجد بحوالي 2 متر، يقول صاحبه حاشاك جيب لي صباط، ولا يمشي على اصابع. علاه؟ واش بيه؟ الارض نادسه. شكون قال لك نادسه؟ كيف عرفت نادسه؟ الاصل في الارض انها ماذا؟ امشي حفيان، امشي روح للصباط تاعك. هذه كاين بعض الناس ما يصلي الا على الزربيه، عن باله لو كان يصلي على الارض مباشره صلاته باطله. على الارض بالك بالو عليها دراري، بالك تقيوا عليها دراري. يا ولدي كي هذا توسويس. الارض الاصل فيها ان ماذا؟ الا اذا تاكدت شفت بعينك ولا خبرك واحد ثقه باللي هذا الشماخ هذايا هذا البلل الموجود الان في الارض هو بول لطفل او لانسان. هنا اما الارض ناشفه، ولو قالوا لك مقبله واحد الطفل هنايا جاء عند هذه الارض هذه وبال ثم، ولكن الشمس نشفت هذيك الارض والريح نشفت هذيك الارض، يجوز تصلي فوقها ولا لا؟ صلي عادي عادي، ما توسوسش. هذه ماشي شبهه. وش هي الشبهه؟ الشبهه هذه هي حاجة ماهيش واضحة مليح، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ فهنا واش يدير الإنسان؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني هنا كي تكون حاجة شبهة باش تريح روحك وتبعد من الشكوك والوساوس ومن كلام الناس وباش الدين تاعك يسلم، بعد عليها. فمن اتقى الشبهات اتقيها بعد عليها. صح هذه في الامور اللي ماشي باينه وهي قليله، يعني نديروا معادله رياضيه، نقولوا مثلا واش خلق ربي كاع في الكون والأعمال كلها حلال إلا 1% اللي هو حرام. من ذاك تجي مسألة ما على بالك تدخلها مع 99% ولا مع 1%؟ هذه هي الشبهة. هنا ماذا يفعل المؤمن باش ينحي الشك؟ هنا يسأل أهل العلم، يسأل العلماء، العلماء في الغالب يعرفوا هذه المسألة. أحيانا العالم وتغيب له أو يبحث فيها يقول لك راني في طور البحث مازال ما وصلتش النتيجة، فهنا واش تدير أنت؟ تبتعد عنها. ولكن أحيانا يكون البعد عن الشبهة بفعلها بالفعل، وأحيانا يكون بالترك. كيف يكون الورع؟ الورع يعني ابتعاد، بالترك وكيف يكون بالفعل. أحيانا بعض العلماء مثلا يقول لك باللي الحاجة الفلانية مكروهة أو حرام، وعالم آخر يقول لك لا لا جائزة. نضرب مثال بشرب الدخان قبل شرب الدخان أول ما ظهر في العالم، فيما دركا خلاص دخان أو باين، شرب السيجارة باين باللي حرام ما هو شبهة، صح؟ قبل غير ما ظهر الدخان هذا الشرب هذا الآفة هذه، كي بانت العلماء اختلفوا. الدخان ما كانش في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي السيجارة هذه النبتة صابوها بعض الناس في بعض الأرض ولو يستعملوها، كانت في الأول عبارة عن حشيشة، ولهذا العلماء في ذلك الوقت العلماء تاعنا كيبان هذا الدخان قالوا مكروه ما قدوش يقولوا حرام، قالوا مكروه لأنه مازال ما بانش الأضرار تاعه، عبارة عن شغل حقبة يشعلها الإنسان ويديرها في فمه، قالوا هذا مكروه. وكاين علماء آخرين قالوا لا جائزة فيها ولا، تأخذ شطبة من نخلة ولا تأخذ غصن صغير من كرمة شعلها وديرها في فمه، قالوا يجوز. هنا المسلم اللي كان في هذاك الوقت واش يدير؟ الافضل له واش يدير؟ بعد كي تبعدها حتى اللي قالوا جائزه يقولوا بارك الله فيك. ولهذا يقول العلماء دائما خذ بالقول اللي توافق فيه جميع العلماء، هذا هو الحل للمشكل. يعني كاين عالم قال لك يجوز، وعالم قال لك حرام، ولا قال لك مكروه، باش تريح روحك تبع العالم اللي قال لك حرام أو مكروه في الأمور اللي ماهيش واضحة بالقرآن والسنة. أما واحد يقول لك الخمر حرام ولا حلال ولا شبهة، وش تقول؟ حرام، ما هو حلال ما هو شبهة. لكن الدخان هذا لما بدوا يزيدوا له في البنزوت، يزيدوا له في الأشياء في البنزين، يزيدوا له أشياء وأشياء، ثم تبين أن هذا الدخان يسبب 20 مرضا للإنسان، 5 أمراض في الرأس و5 أمراض في الصدر، شحال ولاو؟ و5 أمراض في البطن و5 أمراض من البطن للتحت للرجلين إلى آخره، شحال ولاو؟ هنا العلماء عودوا، العلماء الذين عاصروا هذه المعلومات الجديدة اتفقوا كلهم على أن الدخان سيجارة حرام. وهنا أفتح قوس أنصحوا ما تسكتوش على الدخان، الآن أصبح حتى الصغار يدخنون ولا يخجلون أن يدخنوا أمام الكبار. نشفى على روحينا، نهار كنا صغار شكون اللي كان يتكيف الدخان؟ غير الكبار. خلينا تشوف واحد 15 سنة في عمره 14 سنة أو 20 سنة يدخن، قليل جدا. وإذا دخن فإنه يخفيه. اليوم عادي شاب في عمره 15 سنة 18 سنة وقدامه إمام شيخ، باين إمام لابس شاشية وبرنوص بياض، باين يجبد الدخان قدامه ويزيد يدخله في وجهه. لازم نتكلموا ما تسكتوش يا جماعة، خاصة اللي تعرفوه ولا اللي راح تداصروا، مثلا راحت عند خضار يقول لك نعم خويا نعم، قول اعطيني 2 كيلو بطاطا، قول خويا اعطيني 2 كيلو بطاطا بلا دخان، يقول لك استغفر الله بارك الله فيك والله ربي يهدينا ان شاء الله ربي يعفونا، خلاص اعطيني 2 كيلو بطاطا بلا دخان، كلمة طيبة. شحال من مرة نديرها بارك الله فيك. أو مثلا شاب يدخن، السلام عليكم، السلام، واش ما مازال ما بطلتش الدخان، ماشي قلت تبطل في رمضان. يقول والله لا، ربي يعفو علينا. يقول له سقسيك سؤال، شحال يدير علبة، العلبة تاع الدخان كم؟ يقول لك 35 ألف يعني 350 دينار. يقول له شحال تجيب من ياورت، حبة ياورت شحال تجيب؟ يقول يجيبوا 10 ولا 15. يقول له خير الشباب، الشباب تاع اللي فيه الفواكه. يقول له شكون خير؟ يقول لك الياورت خير. يقول له بلغت الرسالة؟ يقول لك بلغت الرسالة. يا بارك الله. أما اليوم صار الناس ما يتكلموش، يا إما يتكلم بالعنف يا إما ما يتكلمش، وهذا خطأ. إحنا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالحكمة. وإذا كنت أنت غضبان مقلق لا تأمر ولا تنهى. مثلا إنسان خرج من داره، الزوجة تاعو هبلاتو، كي يخرج مع بالو الشرق من الغرب، كان رايح للشرق صاب روحو رايح للغرب، من بعد جاز على واحد يتكيف الدخان ما تهضرش معاه، لأنه الزعافة تاعك راح تفرغوا فيه. المقصود بارك الله فيكم، يعني الإنسان اللي كيكون حاجة بعض العلماء في شبهاته، ماشي في الأمور الباينة، شبهاته اختلفوا العلماء، واحد يقول لك حلال واحد يقول لك تعيش الدير باش تريح نفسك، تريح قلبك وتستبرئ، يعني الدين تاعك يولي سالم سالما والناس ما يضروش فيك. بعد احيانا لا الورع يكون بالفعل، لان تفعل ذلك الشيء. مثل ماذا؟ مثل غسل الجمعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فبعض العلماء قالوا بل ما تروح لصلاة الجمعة أنت لازم تغتسل، تنحي العرق وتنظف روحك وتروح للجمعة، صلاة الجمعة واجب. بعض العلماء قالوا لا، موش واجب، مستحب. على لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. كيف ندير أنا هنا الأفضل لك؟ وش دير؟ الأفضل تغتسل. كي تغتسل؟ كل العلماء اللي قالوا واجب واللي قالوا جائز كلهم تتفق معهم. واضحة هذه؟ إذن مثلا كاين مكان فيه شبهة، لو كان تروح الناس يولي يهضروا فيك وممكن توقع في الحرام. بعد بصح مكان فيه خمر وفيه الرقص بين الرجال والنساء والاختلاط والموجون والفسق والفجور، هذه شبهة ولا حرام؟ حرام. تقول لي شبهة هنا يعني. ماشي شبهة صح. لا كان بعد ذلك وش كاين وراح تروح صح، كاين هضرة بلي هذاك المكان فيه شوية خلاط. فالآن ما هو الأسلم لك بعد؟ لهذا لازم انتبهوا للأمر. إذن الحلال واضح، كيف واضح؟ كل ما خلق الله تعالى حلال. وش هو الحرام؟ أمور باينة في الماكلة، في اللحم باينة، الخنزير زيد، الميتة زيد، ما ذبح لغير الله زيد، الدم، الأشياء النجسة، السموم القاتلة، هذه باينة. تقوليش هذه شبهة؟ خلاص. الدخان بكري كان شبهة كيبان، صح دركا أصبح ماذا؟ حرام. خلاص بعد. ودركا مع الأسف لم يكتفي الناس بالدخان فقط، بل زادوا دخلون الأرجيلة. الأرجيلة هذه كانت أرجيلة طويلة يحطوها كي الصاروخ. شتوها الأرجيلة هذه؟ شغل صاروخ بصح ما يطيرش. حنا كي نديرو صومعة في المسجد يقولوا لنا لا ديروا صومعة، باش تطلعوا القمر. وانتم على ديروا هذيك صاروا في القهوه هذيك على ديروا هذيك طلع القمر طلعوا القمر. ودوكا جابوا لهم واش جابوا؟ هذيك الارجله المنقوله المحموله بورطاتيل العلفه. مره كنا في السياره سياره قدامنا يخرج الدخان بقوه. انا عم بالك شما صرا قلت له واش كاين هذيك السياره كشما بها؟ قال لي لا لا يا شيخ. قال لي راك راهو يدخن. بصح هذا الدخان سيجاره تخرج دخان خفيف. قال لي حسره يا شيخ وين راك انت؟ قال لي دوك تطورت الامور. تطورت هذا التطور هذا مش التطور تهدم مش التطور. علبه هكذا صغيره شغل تليفون ويدخلوا على الاقل. انت يا اخي في الحي اللي تسكن فيه كي تولي دائما تنهى عن المنكر وليو كي يشوفوك واش يديروا؟ يخبيوها. كونه يخبيها مليح. هذه كما يقولوا بالفرنسيه ديجا راك ربحت. كون اللي يدخن كي يشوفك يولي يخبي الدخان هذه راهي درجه تاع نجاح راك نجحت. لهذا يا جماعه الدخان هذا بعدوا عليه. كاين ناس يصلي وما شاء الله الصف الاول صح الدخان يقول لك الشيخ ما نقدر. لا لا تقدر. عجبني احد الاطباء قال لي شخص قال انت لماذا تدخن؟ الدخان راه هلكك. قالوا لا لا دكتور ماشي الدخان. الدكتور قال سبحان الله كنت معاه انا قال لك شوف الشيخ هاو يدافع عن الدخان تقول وليده تقول صاحبه هاو يدافع عليه كما اللي يدافع على الشيطان كي تصرى حاجه مناوشه ولا تقول له يا ولدي الشيطان جابها. لا لا ماشي الشيطان تقول صاحبه ويدافع عليه. ايه الشيطان هو شكون ماذا؟ سبحان الله يدافع عن الشيطان. شحال من مره الانسان يداوس مع الزوجه تاعو بعد يقولها الشيطان جابها تقول له لا لا ماشي الشيطان. الشيطان هذا واش يخدم معاك ولا واش يدافع عليه؟ كذلك احد الاطباء قال لواحد قال له اترك الدخان. قال له ما نقدرش. قال له انت نهار زدت كي خرجت من بطن امك خرجت بسيجاره؟ ها؟ قال له لا لا. قال له خلاص ولي كما كنت ارجع كما كنت نهار ولدتك يماك. كي ولدتك يماك واش كان في فمك؟ والو. كنت تسنى باش ترضع صح. كيف نخليو الدخان هذا؟ إرادة وأن تعرف مفاسده. الدخان ما يرياش. الدخان ما ينحيلكش الزعاب. شحال من واحد يقول أنا بكير يقول لي والله على بالك 9 سنين بطلته 9 سنين وانا نبطلو عاود وليت هيك مؤكد. واحد زعك والله غير واحد خلط فيا واحد نهار طلع لي الدم بالراس حتى شعلت سيجاره. خطا سيجاره ما تبردك ما تسخنك ما تشبعك ما تنحي لك الزعاف. طيب يقولك علاه ما وليت الدخان؟ ها لان الغضب كيف يزول؟ بأن تفعل شيئا تشغل نفسك عن الغضب. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا غضب أحدكم وكان واقفا فليجلس فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. هذه أعمال يعني كي تزعف دير أعمال باش هذيك الأعمال ترسل إشارة إلى المخ حتى تبعده عن الغضب. فانتابعوا للدير ماذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أنت توجهت إلى الدخان وظننت أن الدخان هو نحالك الزعاف. الدخان ما نحالك الزعاف. العملية أنك انتقلت من الغضب إلى عمل آخر إلا أنك عملت عملا ما يجوز. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. كي تكون في الدار الزوجة تاعك هبلت انسى يهبله، انسى تهبل. تعقيب ايش معناتها تهبل؟ يعني لما تعرفش كيف تسير مع المرأة، المرأة عندها عقليات خاصة، ولهذا يجب على الإنسان قبل أن يتزوج، كاين إنسان عمره ما تعامل مع مرأة، ما يعرفش المرأة، خاصة اللي يمشوا على الحلال ما يخالطش، خاطئ مسكين، وهذا هو المؤمن. يقولوا مسكين ماشي معناتها القافز هو اللي يدير الحرام، لا، ما يعرفش المرأة، ما يعرفش. وبعد فجأة يصيب روحه مع امرأة متزوج بها عندها عقلية واحدة أخرى، هو عنده عقلية واحدة أخرى، وتتخلط. إيه هنا لازم تقرأ المرأة كيف دايرة، المرأة كيف تخمم. المرأة ما تفكرش كما احنا، ماذا المرأة كي تحب تعبر لك عن حبها لك وعن اهتمامها بك، تبدأ تلوم فيك. انت يا تضلت تروح ما تقعدش معانا، وانت يا هي يديرها اذا ماشي ما انت تكرهك، هي يديرها لكي تلفت انتباهك اليها. هكذا دايرين النساء، حنا ما نعرفوش، تبدا دير لي هكذا يا وانا يا وانا دائما نصرف عليك، راني كي كحلوش معاك نضل نخدم وتنوض وتشعل. فلا بد ان نعرف طبيعه المراه، وطبيعة المرأة ما نعرفوهاش من الأفلام ومن الغناء. بزاف من الناس يحب يعرف المرأة من الغناء، شفتها وعجبتني وهبلتني، من بعد كي يشوف يبدا يطبق، شفتها عينيها زروقة شعرها طويل لا، المرأة نعرفوها ندرسوا عليها، نقراو عند العلماء والخبراء، وما يقولوا لنا المرأة كذا دايرة، والمرأة كذلك تتعلم الراجل كذا داير. علاه جبت هذا الامر؟ هذا قلنا المراه اذا اغضبتك مثلا من الحلول انك تسكت. يقول لك حسبتني وقالت لي انت ماشي راجل وخوك خير منك وجارنا خير منك، داهم من اسطنبول وداهم من سنغافوره وداهم من البحر وداهم من الوال وداهم من الجبل وداهم كذا، وانت وانت وانت تقولها لا لا انا ما عندي. تسكت تسكت صح ذلتني. لا، كلام المرأة معك ليس إذلال، إذلال ذيك برا برا، مش واحد يذلك ثم وقفله. المرأة خليها تهدر، طبعا بعد سقمها مش تهدر، سقمها كي تكون باردة ومريحة وتضحك هكذا وسنان تاعها يبانوا، ثم أعطيها بالنصائح بالحكم، علمها. فإذا أغضبتك المرأة اسكت، ما قدرتش تسكت اخرج، روح المسجد، روح اشرب فنجان قهوة، روح دور اقعد برا سيدي، في الحال زعلت تعود تدخل، ما تروحش للدخان، ما تروحش للحرام. إذن أحيانا الشبهة نجتنبها بأن نفعل الأمر، وأحيانا نجتنبها بأن نترك الأمر. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم، نعاود، الحلال في الإسلام باين، واحد اثنين ثلاثة باين مسطر. كيف مسطر؟ نقراو نتعلموا ديننا، نفرغوا شوية أوقاتنا للتعلم. ومع الأسف كاين بزاف من الناس ما يقراوش، عن بالهم القرايه لمن؟ للتلاميذ. كاين بزاف من الكبار، ناس كبار في السن، يقول لولاده ولا ولاد ولاده يا ولادي روحوا روحوا تقراوا روحوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وانت ماكش داخل فيها. اولا لا انا فاتني قطع، لا ما كاش منها، اقرا انت سم. كيف نروح نقرا في المدرسة؟ لا لا المدرسة تقعد في المدرسة كيف؟ تقعد في الطابلة من 8 حتى 12 ومن الوحدة حتى الخمسة تموت. أما الطفل الصغير والتلميذ يقدر. أنت أقرأ، معنى أقرأ سقسي، جالس العلماء، جالس الأئمة، صب حلقة احضرها، خاصة بين المغرب والعشاء. ننصحكم يا خالتي، المغرب والعشاء خلوا حاجة مقدسة، ما تخرج من الجامع، ما تخرج. كاين درس درس درس، ما كاش درس، راك تقرا في القران، راك تقرا في كتاب، راك تسمع في شريط علمي، دير سماعه باش ما تاذيش الناس. المغرب والعشاء فرصه، مهما يكون عندك اشغال في النهار بين المغرب والعشاء تقرا الورد تاعك. عندي ورد تاع القران نقراه، كاين درس نحضر درس، كاين حلقه. فذلك الجمعه ما تروحش تصلي الجمعه برا. كاين ناس يقول لك وين صليت الجمعه؟ صليت عند المسجد الفلاني. واش قال لكم؟ الله ما على ذلك. هذاك الامام يهضر ما تفهم والو، علاش تصلي عندك؟ علاش تصلي عندك؟ الخبز علاه تروح حتى العفرون تشري الخبز وانت تكون ولاد عيش؟ ها هو شري تاع ولاد عيش. يقول لك هذا الخباز هذاني منا عيان، نروح نشري على بعد 5 كيلومتر. ها الخبز تخيل خبز مليح. ها والخطبه علينا نروح نكملوا رقادنا. يقول لك البارح سهرت، اليوم الجمعه نكملها، كي يكون الامام يخطب نكمل الرقاد تاعي. اذا نتعلموا الدين تاعنا. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: كالراعي يرعى حول الحمار يوشك ان يقع فيه. الراعي اللي عنده الغنم كي يجي قدام ارض تاع انسان ما يحقلوش يرعى فيها، لو كان يقرب منها يطيح، يدخلوا الغنم يدخلوا الارض تاع الناس. ما الحل؟ واش يدير الراعي؟ لازم يبعد، بعد عن هذه الارض، هذه ماهيش تاعك، بعد عليها. كذلك الشبهات بعد عليها، لانك اذا قربت من الشبهات ستقع في الحرام. يعني لان الانسان يولي متساهل، يولي متساهل فيبتعد. ثم قال: الا وان لكل ملك حمى. كل انسان اللي عنده ارض يدير لها علامه. بكري بزاف الناس ما يديروش الزرب، الى الان في بعض القرى، في القرى والمداشر ما عندهمش الامكانيات، كيف يعرفوا الاراضي؟ بعينه يقولك هذه ارض تاع سي عبد القادر، وهذه ارض تاع سيل والناس. والهيه شفت هذيك الزبوجه هذه من ثم وروح تاع خالتي زليخه، يعرفوا. ولهذا احنا كي نروحوا للقريه اللي ساكنين حنا في المدن، عندنا ارض الله للجميع، ندخلوا هكذا كنا صغار حتى يعيط فين دخلنا ثم؟ واش كاين؟ رانا في لافوري، رانا في الغابه. ها هو لا هذه ارض تاعي، بالك زدت تدخلها منها تاع كيما نعرفها. سقسي جدك يقول لك شفت هذا الكرمه هذه منا، وروح تاع سي زبير بالك تدخل. يعرفوها. إذا كل إنسان عنده حمى، أنت واش دير؟ بعد، بعد على حمى الناس. ألا وإن حمى الله محارمه، المحرمات هاي باينة، كاين شبهات، بعد على الشبهات ما تطيحش في الحرام. هذا هو. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني في الجسم تاع الإنسان كاين مضغة، قطعة لحم صغيرة قد ما ينضغ بنادم، قطع اللحم صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب كي يصلح يبان الصلاح على الجسد، كي يفسد يبان الفساد على الجسد. القلب لماذا سمي قلبا؟ لأنه يتقلب. أحيانا راك فرحان تحب تطير، أحيانا ضيق بك الدنيا تقول يا ربي وش بيني. بعض الناس يقول لي يا شيخ علاه يجينا الكره أحيانا، سموه بالدار ديكوطاج، راني مديكوتي، راني كاره، وشنو هذا السبب؟ قلت له هذا من الجزاء الذي يصيبنا به الله باش يطهرنا من الذنوب، مما نزل قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. لي يدير غلطه نجازيوه، أبو بكر الصديق خاف، قالوا يا رسول الله أي حاجة أي غلطة نديروها يخلصنا ربي يعطينا. قالوا يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تهتم؟ ألست تصيبك الحمى؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فذلك مما تجزون به، يعني كي تشوف روحك كان مقلق عيان عندي قوتي واش دير؟ استغفر استغفر استغفر، هذاك الذنب درته راك تخلص له ومليح راك تخلص في الدنيا. ولهذا يحكي لي واحد الاخ قال في كندا، قال لي كان في سوبر مارشي يعني مول كبير، قال لي جيت خارج شراء امور، كانت مراه هي تراقب الاوراق اللي يجي خارج، فقالت له وكان لابس لباس تاع مسلم، قالت له انت مسلم؟ قال نعم. قالت له انتم علاه عندكم بزاف الفيضانات وعندكم الزلازل وعندكم الفتن بيناتكم، علاه كنتم مسلمين؟ قال هذا يا ربي راهو يجازينا في الدنيا باش يوم القيامه ندخلوا الجنه ديريكت، بصح انتم راكم عايشين مليح باش يوم القيامه تشد فيكم النار مليح. قال هاي وراح. هذا هو. ف الله تعالى يجزينا عن بعض اعمالنا، ولهذا الانسان يكثر الاستغفار. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان الله انزل على هذه الامه امانين، يعني ربي نزل لنا اثنين من الامان باش ما ينزلش علينا العذاب، ذهب واحد وبقي الثاني. ما هو الذي ذهب؟ من هو الذي ذهب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام وين يكون؟ ما كان زلازل وفيضانات وبرك، ما كان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، وين يكون؟ يكون الرحمة. ولهذا كي مات الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة عظيمة علينا يا جماعة، موت الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإن مصيبته بي أكبر المصائب. كي يموت الكش واحد تحزن عليه، ما تحزنش حتى قريب قلبك يطرطق وتموت، على تقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير منه ومات الرسول ومات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن القلب إذا صلح فإن الجسد كله يصلح، وإذا فسد فإن الجسد يفسد. إذن القلب لماذا سمي قلبا؟ لأنه يتقلب، وسمي قلبا لأنه أفضل شيء في الجسم. أفضل شيء دائما يقولوا القلب، كما احنا نقولوا حاجة مليحة قلب الحبة. مش معناتها قلب الحبة، يعني حاجة مليحة في هذه الحاجة، ولهذا يسموه قلب اللوز. يعني يسموه قلب اللوز، حاول تعرف كل حاجة، مش معناتها زلابية، مش معناتها قلب اللوز. قلب اللوز سمي قلب اللوز لأنه حاجة مليحة في اللوز، كي كانوا يديروه باللوز طبعا وقت الأذان. بعد نكمل إذن القلب سمي قلبا لأنه يتقلب، أحيانا يكون فرحان، أحيانا يكون حزين، أحيانا يكون ساهي، أحيانا يكون مثبت. سمي القلب لأنه يتقلب. ولهذا لماذا القرآن الكريم هنا فائدة في القرآن الكريم؟ علاش في القرآن الكريم لا نجد مثلا المواضيع الموضوعات مرتبة؟ القرآن كي تقرأ أو يتكلم لك ربي على الجنة، بعد يتكلم لك عن النار، بعد يتكلم لك عن الطلاق، بعد يتكلم لك عن الجهاد، وبعد يتكلم عن الزواج، وبعد يتكلم عن الجنة، وبعد يتكلم عن النار. علاه بعض الناس يقول لك علاش القرآن ماشي مرتب آيات تاع الجنة وحدها، آيات تاع النار وحدها، آيات تاع الزواج وحدها، تاع الجهاد وحدها، تاع البيع وحدها، علاش تاع الأخلاق وحدها، علاش ماشي هكذا؟ قال العلماء لأن القرآن يداوي القلب تاعك. انت كي تكون تقرا القران قلبك يروح شويه من الدار، من بعد يروح عند صحابك، من بعد تخمم مع الدنيا، من بعد تخمم مع الاخره، فالقلب يمشي معاك. ولهذا القران كي نقراوه نبراو، لان القلب كيف يروح القران يكون معاه. هذه من فائده تاع يقولوا علاش القران ماشي مرتب كيما الكتب الفقهيه مثلا. صح. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلحت صلح الجسد كله. هنا دليل باللي القلب هو اللي لازمنا نهتم به مليح. بعض الناس يقول لك معناتها الكلام اللي يقوله الناس الصح في القلب صحيح؟ لا، الصح في القلب والعمل. كيف؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال القلب كي يصلح الجسد يصلح، والقلب إذا فسد الجسد يفسد، معناتها القلب هو الصح. نعم، لكن كيف يصلح القلب؟ بالأعمال كذلك. لهذا قلت لكم هذه العقلية اللي راهي تمشي عند كثير من الناس، الصح في القلب، دير واش حبيت، النية هي الصح. غلط. الصح في القلب، الصح في النية، وفي اتباع السنة، اتباع الشريعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شوف، ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. ما لبش حبيت تسقم قلبك سقم لسانك، سقم كلامك. حبيتي تسقم قلبك سقم صلاتك، سقم الأخلاق تاعك. بعض الناس يقول لك يا ودي أنا نويت الخير. لا، غلط. لازم تنوي الخير وتوافق الخير. مثلا كاين واحد العادة راهي منتشرة اللي هي بعض الناس يديروا مثلا مقابلة رياضية، ولنقل في كرة القدم. كرة القدم هذه اللي راهي مهبلة الناس، فريق كل واحد يحط 1000 دينار، فريق فيه 11 مثلا، شحال 100,000، شحال مليون ومية، والفريق الآخر مليون ومية، ويلعبوا، واللي يربح يرفد هذاك الدراهم، يقول لك احنا ما ناكلوش قمار، واش نديروا؟ نعطوه لليتامى. حرام، لا يجوز. وعليه؟ احنا نعطوه للفقراء. هنا النية مليحة والعمل مخالف. فهمتوا؟ كاين بعض الناس قلت لهم قال لي لا شيخ اسمح لي، انا ما دخلتش في راسي. قلت له انت قريت الشريعة الإسلامية؟ قال لي انا مهندس. قلت له كي تروح عند الطبيب ويقول لك الطبيب الدواء هذا شربوه 2 مرات، تقول له لا، شربوه 10 مرات، تقول له لا. قال لي لا لا خلاص يا اخي انت ما تعرفش الدين، فتالك واحد يعرف الدين سي بون خذ واسقط. سبحان الله. لكن الناس الدين الا من رحم ربي كلهم يعارضوا. صح الطبيب، الطبيب يقول له الدواء هذا اشربوه 3 مرات 7 ايام ماركا ما تزيدش، ما يقولوا فعلا على سيدي 7 ايام نشربوا في نهار واحد نشرب العلبة كاملة ونمرة وخلاص تتعرف غير تالي تعرف انت اللي تعرف يا طبيب شو عادي قال غير تالي تعرف يا طبيب كيف صح الدين وانت اللي تعرف يا شيخ احنا ثاني نعرفه معليش تتعرف قريت الدين انت ما قريتش الدين بس نعلمك الدين ايوا كنت تعلم لي الدين كيما واحد كان مع إمام يقول له يا شيخ يا فلان كذا وكذا كذا اسمع انت تقول بلي تعرف الدين لا انت اذا تعرف الدين انا ابليكيتو انا طبقته. قال له شوف نقول لك حاجه قال له انا انت تعرف الدين اون غرو بالجمله انا نعرفه اون ديتاي سي بون اي علاش راني نقول هذا يا جماعه نحتارموا العلماء تاعنا معليش نناقشوا نحاولوا نفهموا صح اذا عندك علم عندك باجاج يعني عندك الات باش تتكلم اما ما قنعتنيش اش صح دا قنعتك باش عندك عالم واحد اخر تتكي عليه عالم ثقه لا مخي لا مخك خليه لنا ندارين وتشينا لا خسره اذا تعرف الدين قريت الدين تفضل اذا يا جماعه القلب باش يتسقم لازم تسقم الاعمال تاعنا والاخلاق تاعنا هاو هذه لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى قلوب ان الله لا ينظر الى أجسادكم ولا إلى أموالكم وفي رواية إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى كملوا زين ها كاين الناس يقول إلى قلوبكم ويسكت لا كمل الحديث إلى قلوبكم وأعمالكم إذا حبيت قلبك يتسقم النية تاعك تتسقم سقم المشية تاعك مع ربي ما تكذبش ما تاكلش الرشوة ما تاكلش الربا ما تديرش الغيبة والنميمة الفتنة بين الناس قم بعملك. أما واحد إنسان يدير غير المشاكل ومن بعد يقول لك الصحبة القلب حتى أن هذه العقيدة الفاسدة مشات مع الناس ولا وش يقولوا واحد مثلا حياته كاملة غير في الكباريات حاشاكم وفي الحرام ومن بعد كي مات واش يقولوا الناس انت هنا على بالك هو خير منك انت اللي راك تصلي. قلت له والله مليح انت ما شاء الله تنوض في الليل تصلي وتخلي فراشك تروح تصلي صلاة الصبح في البر وفي السخانة وتروح للعمرة وتبعد عن الحرام وهو يضرب المخمخ المخمخ في الخمر ويدخل الجنة قبل منك والله عليها هذه عقيدة فاسدة خطيرة دارها لنا الشيطان ودارها لنا حزب الشيطان باش أصحاب المعاصي يبقى ريح حكم ليه حكم كفاية حتى في العقل ما تجيش واحد الآن يدير الرياضة 3 مرات في الأسبوع لمدة 2 ساعة هو يرفض الحديد ويجري ويدير الرياضة المليحة واحد يقعد قدام تلفزيون ويأكل الشيبس وينتفخ يقول لك أنا يا الله نجري معاك والله غير اللهزك ممكن هذا ممكن يعني كرشو خارجة ويأكل غير الشيبس ويشوف تلفزيون وكي يجي ينوض حتى ينوضو يقول لك والله غير نديرو الفوتينغ أنا والله غير نخرج لك الثاني ممكن هذا وأنا في الدين واحد رايح فيها كاع يقول لك واش قبال واو على بالك على خاطر يقول لك قلبه نيته مليح لازم النية زائد العمل الصالح هكذا باش نفهموا الدين مليح لأن هذا الحديث جاي الناس يقول لك ألا إن في الجسد مضغة إذا صالحت، إيه صالحت كيف تصلح؟ بصلاح الجسم. وكاين أعمال تاع القلب وكاين أعمال تاع الجسم. أعمال تاع القلب الإيمان، التوكل، حب الله، حب الخير للناس، هذه في القلب لازم تبان. واحد يقول كان نحب ربي ومن بعد يسب ربي، كيف هذا؟ كيف هذا؟ واحد يقول لك والله انا نحبك انا ويعطيك بالكفوف، والله انا نحبك انا وين المحبه هذه؟ فلا بد لي في القلب يبان على الاعمال الصالحه. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه، وان يجعلنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسيرته حتى نكون معه في الجنة، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.